فإن كل ما دخل تحت الحساب والحق والتقدير فهو متناهٍ، فما لا يكون متناهيا كان لا محالة خارجا من الحساب. هذا معنى الله يرزق ما يشاء غير حساب، يعني ثواب إلى ما لا نهاية بلا تناهي. واضح، لأن إذا دخل في الحساب وصار محصورا معدودا واضح، فإنه يكون يعني إذا دخل في الحساب يكون محصورا، أما إذا كان بغير حساب فلا نهاية له ولا يعني حصر. أي نعم، الله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم قال تبارك وتعالى يقول هنا الذين اتقوا اي الشرك هم اولئك الفقراء فوقهم يوم القيامه والله يرزق من يشاء بغير حساب، اي رزقا واسعا في الاخره او في الدنيا، لان يملك المذكور منهم اموال الساكرين ورقابهم. كان الناس امه واحده يعني على الايمان فاختلفوا، لان امن بعضهم يعني ثبت على الايمان وكفر بعض، فهنا تلاحظ انه قدر كلمه ايه فاختلفوا. طبعا هذا ليس من كيس السلوكي، هذا من فقهه، هذا ليس من عنده. كان الناس امه واحده فبعث الله النبي، فهو قدر كلمه ايه كان امه واحده فاختلفوا، لان اذا قدرنا بظاهرها دون هذا التقدير كان الانبياء بعثوا كي يفرقوا الناس بعد ان كانوا متوحدين، وهذا مستحيل. كان الناس أمة واحدة يعني معناه فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ما الدليل على صحة تقدير هذه الكلمة؟ الدليل في الآية نفسها، قوله تعالى: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلى آخر الآية. قوله هنا كان الناس أمة واحدة يعني على الإيمان كانوا كلهم مؤمنين فاختلفوا، لأن آمن بعضهم أي زام على إيمانه وكفر بعض، فبعث الله النبيين يعني إليهم مبشرين يعني من آمن بالجنة، ومنذرين يعني من كفر بالنار، وأنزل معهم الكتاب، كتاب هنا اسم جنس بمعنى الكتب، بالحق يعني أنزله بالحق ليحكم بين الناس، يعني يحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه يعني من الدين، وما اختلف فيه اي في الدين الا الذين اوتوه يعني الكتاب، فامن بعض وكفر بعض من بعد ما جاءتهم البينات، يعني الحجج الظاهره على التوحيد. اي نعم، بغيا يعني من الكافرين بينهم، فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق، من الحق من هنا للبيان، ولكن طبعا من التضعيف ان كل ما انزل في الكتاب هو حق، من الحق هنا للبيان باذنه او بارادته، والله يهدي من يشاء يعني هدايته الى صراط مستقيم وهو طريق الحق. ونزل في جهد يعني مشقه اصاب المسلمين يوم الاحزاب، حيث اصاب النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بلاء شديد بعد حصار المدينه. ام حسبتم يعني بل احسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تنتهي إلى وقت التكلم، يعني ولم يأتكم مثل أي شبه ما أتى الذين خلوا من قبلكم من المؤمنين من المحسنين فتصيروا كما صبروا. كأن قرآن قال ما مثل الذين خلوا من قبلكم، ما الذي حصل لهم؟ فأتى الجواب مستهم البأساء، مستهم البأساء أي شدة الفقر والضراء أي المرض، وزلزلوا أي أزعجوا بأنواع البلاء، حتى يقول الرسول بالنص او رد، حتى يقول او حتى يقول يعني قال الرسول والذين امنوا معه استبطاء للنصر لتناهي الشده عليهم. متى نصر الله؟ يعني متى ياتي نصر الله؟ يعني الذي وعدناه. فاجيبوا من قبل الله: الا ان نصر الله قريب، يعني قريب اتيانه. يسألونك ماذا ينفقون، يعني يسألونك يا محمد الذي ينفقونه. والمقصود في الآية يعني ليس أيضا يعني كما قلنا بالضبط في قوله يسألونك عن الأهلة، كل هي مواقيت المال والحج، هذا أتى الجواب على يعني الجواب الحكيم في أنه انتقص عن ما يسأل عنه إلى ما يفيد وما ينفع. هذا معروف أن الذي ينفقونه هو ماذا؟ هل يسألون عن ماهية المال؟ ليس المال، لأنهم يعرفون أنهم ينفقون المال الخير واضح، لكن فاتاهم الجواب عن هذا عن مصارف هذا المال، كان هذا هو الذي يهمهم. لذلك قال تعالى يعني جاءت السؤال يسالونك ماذا ينفقون، يعني الذي يمسكونه. فسأل عمرو بن الجموح وكان شيخا دانان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفق وعلى من ينفق. كل يعني كله ما انفقه من خير بيان لما شامل للقليل والكثير. وفيه بيان الخير المنفق الذي هو احد ستة السؤال واجاب عن المصرف الذي هو الشق الاخر بقوله كل ما انفقتم من خير كل من خير تطلق على المال. فللوالدين والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني هؤلاء اولى بهذا المال. وما تفعل من خير يعني انفق او غيره فان الله به عليم ومجاز عليه. ثم قال عز وجل كتب عليكم القتال يعني فرض عليكم القتال وهو للكفار وهو كره لكم يعني مكروه لكم طبعا مكروه لكم طبعا لما تقتل يعني الطبع يكره القتال. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم يعني لميل النفس الى الشهوات الموجبه لهلاكها ونفورها عن التكليفات الموجبه لسعادتها. فلعل لكم في القتال وان كرهتموه خيرا لان فيه اما الذكر والغنيمه او الشهاده والاجر. وفي تركه وان احببتموه شرا لان فيه الذل والفقر وحرمان الاجر. والله يعلم يعني ما هو خير لكم وانتم لا تعلمون يعني ذلك فبادروا الى ما يامركم به. نتوقف يعني وقفه يسيره هنا عند قوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم يعني قتال المتعرضين لقتالكم كما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. اي نعم. فالمراد بقتالهم الجهاد فيهم بما يبيدهم او يقهرهم ويخزلهم ويضعف قوتهم. قال بعض الحكماء سيف الجهاد والقتال هو آية العز علامة العز وبه مقصرة الأمطار ومدنة المدن وانتشر في المبادئ والمذاهب وأيدت الشرائع والقوانين وبه حمي الإسلام من أن تعبث به أيدي العابثين في الغابر وهو الذي يحميه من طمع الطامعين في الحاضر. وبه امتدت سيطرة الإسلام إلى ما وراء جبال الأوران شمالا وخط الاستواء جنوبا وجبران الصين شرقا وجبال البرما غربا. فيجب على المسلمين الا يتمنصوا من قول بعض الاوروبيين ان الدين الاسلامي قد انتشر بالسيف فان هذا القول لا يضر جوهر الدين شيئا فان المنصفين منهم يعلمون انه قام بالدعوه والاقناع وان السيف لم يجرب الا لحمايه الدعوه وانما التملص منه يضر المسلمين يعني التبرؤ من هذا ويظن الواحد منهم كأن الإسلام فعلا وضع ذاك القفص للتهم وهو المحامي الذي يدافع ويبرئ من هذه الجريمة جريمة الجهاد ويقولون لك كل الغزوات كانت دفاعا ولا هو لم هو رد العدوان ولم يكن لك مبادئة وغير ذلك من هذا كلام الاستسلامي الانهزامي. فطبعا أخطر ما في التملص من هذا الكلام هو أنه يضر المسلمين. لماذا؟ لأنه سيقعدهم عن نصرة الدين بالسيف ويقودهم الى التقابل والتواكل ويحملهم على الاعتقاد بترك الوسائل فيتجهون الى الضعف كما هي حالتهم اليوم وتقتنعهم الامم القويه التي جعلت شعار تمدنها السيف او القوه. طبعا لكم سمعتم كلمه كلينتون او قراتموها في الايام الاخيره حينما قال يعني اننا اتفقنا هو وبريطانيا اتفقنا على ان تقوم قائمه لاسلام قوي وتنفعين على ذلك بالدول الإسلامية ذات الموارد الفقيرة. يقول يجب على المسلمين أن يدرسوا آيات الجهاد صباح مساء ويثير النظر في قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لعلهم يتحفزون إلى مجاراة الأمم القوية المجاهدة في الأمم الضعيفة. وهو كره لكم يعني هذا من الكراهة والمقصود هنا الكراهة الجبلية الطبيعية أن الإنسان يكره أن القتال أو الموت لكن طبعا فرعا يحب المؤمن الجهاد فلا تناقض. فهو كره لكم يعني إيه الكراهة الجبلية. أيوة. وعسى أن تكرهوا شيئا كالجهاد في سبيل الله وهو خير لكم كما ذكرنا وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بعض العلماء قال قول تعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون قالوا يعني من حيث رتبه صنف معين الناس

وكتابا وأمره أن ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه. فلما سار يومين فتح الكتاب فوجد فيه: إذا نظرت في كتابي هذا أمضي حتى تنزل بمخلة. مخلة هذا موضع بين مكة والطائف. فترصد بها عيرا من قريش وتعلم لها من أخبارهم، فقال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بذلك ولأنه لا يستكرههم من شاء يعني أن يستمر معه، أن يستمر من شاء أن يعود فليعود، فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع، أما أنا فنادب. فنهضوا كلهم، ولما كان في أثناء الطريق فظل سعد بن أبي وقاص وعثمان عيرا لهما كانا يعتقبانه، فتخلف في طلبه، فباعد عبد الله بن جحش حتى نزل بمكة، فمرت به عير من قريش تأمل زبيبا وأدما وتجارة فيها عمرو بن الحضرمي وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة والحكم ابن حيثام مولى بن المغيرة. فتشاور المسلمون وقالوا: نحن في هذا يوم من رجب، يعني المفروض انها تكون من جوايا، اي نعم، لئن تركتم القوم هذه الليله ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به. الظاهر ان هذا خطر اخرى والله اعلم، ونحن في هذا المفروض من جمادى الاخره، اي نعم، ولا يقال الثانيه، يقال جمادى الاولى او ما يقال ايه الثاني، لماذا؟ لانه لا يقال عن الثاني، نعم، لانه لا ثالث له، لكن الاول والاخر. لئن تركتم القوم هذه الليله، لئن لم تقاتلون هذه الليله ليدخلن الحرم فلا يمتنعن منكم به، ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام، وهابوا الاسلام عليهم ثم شجعوا انفسهم عليه واجمعوا على مقاتلته. فرمى احدهم عمرو بن الحضرمي فقتله، واثر عثمان والحكم، وأفلت نوفل فأعجزهم، ثم أقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد عزلوا من ذلك الخمس، وهو أول خمس كان في الإسلام، وأول قتيل في الإسلام، وأول أسيرين في الإسلام. فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوه، واشتد تعيير قريش وإنكارهم ذلك، وزعموا أنهم قد وجدوا مقالا، فقالوا: قد أحل محمد الشهر الحرام، قد أحل محمد الشهر الحرام، يعني سمعوا عن المسلمين بهذا الفعل. ليس هذا فحسب، بل هناك أيضا في الآثار ما يدل على أن اليهود أيضا دخلوا في هذه المعمعة ولم يفوتوا الفرصة، بل ظلوا يأخذون في التسميع على المسلمين، واستعملوا يعني بعض العبارات كنوع من التفاؤل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اليهود: عمرو بن الحضرمي قتله وافد ابن عبد الله، هو وافد ابن عبد الله. فخلت اليهود تفاؤلا يعني ضد رسول الله عليه السلام، قال عن يعني عمرة الحرب، الحضرمي حضرة الحرب، قتله وافد وفادة الحرب، فجعل الله عليهم ذلك وبهم. فلما كثر الكلام في هذه الحادثة وأكثر الناس في ذلك الفيل والقال، أنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية الكريمة. قوله تعالى: قتال فيه، هذا بدل من الشهر، وهو بدل اشتمال. يسألونك عن الشهر الحرام، قتال فيه فهو بدل من الشهر، بدل اشتمال، لأن السؤال اشتمل على الشهر وعلى القتال، وسؤالهم إنما كان عن الشهر، لماذا؟ لأجل قتال فيه، فأبدل قتالا من الشهر، كما قال في بريد أو أنزل سبويه: فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدنا. فما كان قيس هلكه هلك واحد، فهذا بدل اكتمال. ماذا تقصد من قيس؟ يعني تبين أنه إيه؟ هلك قيس ليس رجلا واحدا هلك، لكن أمة تهدنا. فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدنا. تقول مثلا: أعجبني زيد علمه، أعجبني زيد علمه، فعلمه بدل اكتمال، لأن زيد يشتمل على العلم ويشتمل على غيره، فأبدل منه هذا. كذلك تقول مثلا: نفعني زيد كلامه، تقول يعني كلامها لها هذا الاشتغال من زيد. مثلا سرق زيد ماله او سرق زيد ثوبه. اي نعم. فكذلك هنا قتال فيه بدل من الشر، لان القتال يقع في التغريب. وهناك يعني اقوال اخرى في ذلك، بعضهم قال انه مقصود على التكرير، يعني على اساس من التكرير يسالونك عن الشهر الحرام عن قتال فيه، عن قتال فيه. كرر عن وحذفت كما قال الفراء، مقصود كلمه قتال مقصود بعن مضمره، وهذا ضعيف جدا. لماذا؟ لان حرف الجر لا يبقى عمله بعد حذفه، هذا هو المختار، ان حرف الجر اذا حذف لا يبقى عمله، فكيف يقال انها يعني مجروره او مقصود بها؟ وقال ابي عبيده هو مجرور على الجوار، على الجوار، وهذا ابعد من الثاني، ان يقال انها مقصود على الجوار، لان الجوار من مواضع الشهود والضروره، ولا يحمل عليه ما وجدت عنه مندوحه. وقال ان حسب يجوز ان يعرض شيء عن الجوار في كتاب الله ولا في شيء من الكلام، وانما الجوار غلط، وانما وقع في شيء خارج، هو قولهم هذا جحر ضب خارج، تقول هذا جحر ضب خارج. الاصل يكون خارج ثقل ايه؟ الضب ولا الجحر؟ خارج ثقل الجحر، فاذا كنا كتب ايه؟ هذا جحر ضب خارج، على اساس انها صفه للجحر، لكن قالوا ان هذه بالمجاوره، لانها جاورت مجرورا صارت مجروره بالمجاوره، فهذا المثال شاذ لا الذي تعليمه، ولا يحمل ابدا كلام الله على هذه الاشياء الفاسده. والدليل على انه غلط ان العرب يقولون في التسميه هنا هذان يحرى ضب خريبان، هذان يحرى ضب خريبان. اي تحمل شيء من كتاب الله على هذا، ولا يكون ابدا القران الا بافصح اللغات واصحها، فلا يصح القول بحذف الجر عن قتال فيه، كذلك ايضا لا يكون لا يقام الحظ هنا بالمجاوره. الله. كل قتال فيه كبير، يعني كل في جوابهم قتال فيه كبير. كبير طبعا هذا معروف ان الذنب العظيم يسمى كبيرا، يطلق عليه وصف كبر، الامر الاسم العظيم يسمى كبيرا، كما في قوله تعالى كبرت كلمه تخرج من افواههم. اي نعم. والمقصود ان القتال في الشهر الحرام امر كبير مستنكر لا يحل. وقال القاضي ابو يعلى كان اهل الجاهليه يعتقدون تحريم القتال في هذه الاشهر، فأعلمهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ببقاء التحريم، يعني الإسلام لم يستحل الأشهر الحرم، وإنما القتال في الشهر الحرام ذات كما هو، وبل هو من أكبر الذنوب. كل قتال فيه كبير، القتال في الشهر الحرام كبير، فالحرمة باقية لم تنسخ ولم تلغى، والمقصود أن أي قتال في الشهر الحرام، لذلك عبر عنها كلمة قتال، كل قتال، ما قالش القتال فيه كبير، لكن قال قتال يعني انا حتى لو كان قتالا صغيرا في الاشهر الحرم، فاي قتال فيه وان كان صغيرا في نفسه فهو امر كبير مستنكر وقوعه فيه لعظم حرمته. اي نعم. وقد كانت العرب لا تسفك دما ولا تجير على عدو في الاشهر الحرم، وهي ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب. وكما ذكرنا كانت العرب لا تقرع فيه الاسنه، فيلقى الرجل قاتل أبيه أو أخيه في هذا الشهر الحرام فلا يهيجه تعظيما لحرمته. أي نعم. وفض عن سبيل الله، أي عن دينه الموصل إلى رضوانه أو عن البيت الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الحج سبيل الله. والصد طرق الى ناحيه باعراض وتكره، والسبيل طريق الجاده السائله عليه، الظاهر لكل سالك منهجه. صد طبعا مبتدأ وكفر به اي بالسبيل فهو الدين او كفر بالله والمسجد الحرام وهذا ايضا عطف على سبيل الله او صد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام واخراج اهله اي اهل المسجد الحرام منه اعظم عند الله. فطبعا من هم اهل المسجد الحرام؟ هم الرسول عليه السلام والمؤمنون الذين هم اولياؤه لانهم لما ان الكفار قريش لما اذوهم واضطروهم الى الخروج فكانهم اخرجوهم لان اضطروهم الى الخروج فهذا يطلق عليه الاخراج بهذا المعنى. فخبر هذه الاسماء الثلاثة خبر هذه الاسماء الثلاثة قوله تعالى افضل عند الله يعني هذه الاشياء المذكورة في الآية كل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله منه هذه الاشياء المذكورة جوابها او خبرها اكبر عند الله يعني اكبر عند الله جرما مما فعلته السرية من قتل كل كافر في الشهر الحرام على الخطأ او على البناء على الظن ان الصحابة الذين قتلوا هذا الرجل حتى ان كانوا مخطئين او ظنوا انهم ميتوا في اكبر في الشهر الحرام وفعلوا ذلك فهذا بالنسبة لما تفعلونه انتم من الكفر بالله والصد عن سبيله واخراج يعني اهل المسجد الحرام منه واخراج اهله منه كل هذا اكبر جرما من مثل هذا الذنب اذا قيس به هذا على سبيل الخطا لا على سبيل القصد وعلى سبيل البناء على الظن ولم يحصلوا استحلاله فان الاخراج فتنه اخراج المؤمنين من مكه فتنه والفتنة أكبر من القتل يعني أكبر من القتل في الشهر الحرام والفتنة أكبر من القتل يعني في الشهر الحرام أي قد فعلوا بكم في المسجد الحرام ما هو أكبر من القتل فيه وحرمة المسجد كحرمة الشهر. يقول ابن القيم في تأويل الآية يقول سبحانه هذا الذي أنكرتموه عنهم أو أنكرتموه عليهم وإن كان كبيرا لأنه قتال القتال في الشهر الحرام كبير فما ارتكبتموه أنتم من الكفر بالله والصد عن سبيله وعن بيته وإخراج المسلمين الذين هم أهله منه والشرك الذي أنتم عليه والفتنة التي حصلت منكم به أكبر عند الله من قتالهم في الشهر الحرام ومما نسب لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في هذا المعنى هذه الأبيات وهي لعبد الله بن بحر تعدون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد خلودكم عما يكون محمد وكفر به والله راء وشاهد وإخراجكم من مسجد الله أهله لئلا يرى لله في البيت ساجد فإنا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد تقينا من ابن الحضرمي لما حنى بنخلة لما أوقد الحرب واقد دما وابن عبد الله عثمان بينما ينازعه غل من القد عاهد وأكثر السلف أكثروا الفتنة هنا بالشرك بالشرك والفتنة أكبر من القتل الشرك أكبر من القتل كقوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويدل عليه قوله تعالى ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. فالفتنه هنا عبر عنها عن عاقبه للشرك او عبر بها عن عاقبه الشرك ثم لم تكن فتنتهم اي عاقبه شركهم وما اغنيه الا ان تبرؤوا من هذا الشرك عند الله سبحانه وتعالى. وهنا بحث باطل في القرطبي عن معاني كلمة الفتنة في القرآن نتجاوزه اختصارا مع أهميته. اختلف العلماء في حكم هذه الآية يعني ما هو حرمة القتال في الشهر الحرام يعني هل هذا الحكم بقي أم أنه

ومن وصل إلى نفسه ضاع. فالأمر الذي بينكم وبينه أشد من الكلام، ليس فقط حربا كلاميا، فينبغي الاستعلان له بعدته والتأهب له بأخته، فضلا عن أن ينتقص إلى التأثر بكلامهم الذي توحيه إليهم الشياطين طعما في الدين وفضا عن السبيل. أيها ثم لما ذكر يعني هذه الردة التي هي هدفهم أن يعني يرتد المسلمون عن دينهم وأن ينكثوا عن دينهم وهم يقاتلون من أجل هذا، بين حكم هذه الردة بعدها مباشرة تحذيرا منها، فقال عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه، يعني الإسلام. وقوله تعالى هنا ومن يرتد، من يزن من الفعل يرتد وزن ايه؟ يفتعل. طبعا وزن يفتعل هذا بيعبر به عن ايه؟ عن التكلف. يقول لك فلان افتعل انه مغمى عليه، افتعل كذا، ففيها معنى ايه؟ التكلف، فيها معنى التكلف، يعني استعمال هذا الوزن ان يعني فبناء صيغة الافتعال من الردة المؤذنة بالتكلف، واحد فجد إشارة إلى أن من باشر دين الحق يبعد أن يرجع عنه، من باشر دين الحق وأمام الله قلبه بالإسلام يعني يصعب ويبعد أن يرجع عنه، فهو متكلف في ذلك فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم، أولئك حبطت أعمالهم أي بطرت جميع متاعيهم النافعة لهم في الدنيا، يعني ردت في الدنيا. لماذا ترد في الدنيا؟ لأنه يرفع الأمان عن المرتد، يرفع الأمان عن الأموال والأهل، والآخرة لأنه يسقط ثوابهم فلا يجزون في الآخرة بالحسنات التي أسلفوها قبل أن يرتدوا. وأولئك يعني ولا يقتصر الأمر على يعني حبوط أعمالهم في الدنيا وعدم الثواب عليها في الآخرة، بل ينضم إليه أنهم وأولئك أصحاب النار، أي هم أهل النار، سماهم أصحابها لأنهم لا يخرجون منها، لأنهم سكانها المقيمون فيها، هم فيها خالدون أي مقيمون، لا يموتون ولا يخرجون كسائر الكفار. قوله تعالى: فأولئك حبطت أعمالهم، الحبط الحرق عبارة عن مرض أو فساد يلحق النواشي في بطونها من كثرة أكلها الكلأ، إذا أكلت نوع من الكلأ النواشي فتمتلئ بطونها وتنتفخ أجواتها وربما يؤول بها إلى الموت. وفي الحديث: وإما ينبت الربيع مما يقتل حبطا أو يرم. والحبط كما سمى مأخوذ من حبطة الناقة، إذا رعت مرعا خبيثا فانتفخت ثم نفخت. والقرآن يعبر هذا عن حبوط العمل، فيتطابق المدلول الحسي مع المدلول المعنوي، لأن الدابة التي يعني تصيب هذا الحبوط تتلف وتهلك، فذلك الإنسان الذي يصيب هذا الحبوط بالردة تظهر أعماله في دواب، فيتطابق تضخم العمل الباطن وانتفاخ مظهره وهلاكه في النهاية وضراره مع تضخم حجم الناقة وانتفاخها ثم هلاكها في النهاية لهذا الانتفاخ. ومن يرتد عن الإسلام وقد لاقه عرقه تحت مطارق الأذى والفتنة مهما بلغت فهذا مصيره الذي قرره الله له: حبوط العمل في الدنيا والآخرة ثم ملازمة العذاب في النار خلودا. ثم قال تبارك وتعالى كما ذكرنا من قبل ان الناس يعني اختلفوا في هؤلاء الصحابه الذين فعلوا ذلك في هذه السريه، كما جاء عن جندب بن عبد الله قال: لما كان من امر عبد الله بن جحش واصحابه وامر ابن الحضرمي ما كان لما قتلوه، قال بعض المسلمين: ان لم يكونوا اصابوا في سفرهم وزرا فليس لهم فيه اجر. فانزل الله تبارك وتعالى: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين أمنوا يعني بحرمة الشهر في نفسه وجواب قتال المخرجين أو المخرجين أهل المسجد الحرام منه، والذين هاجروا يعني تركوا مكة وعشائرهم لما أخرجوا من المسجد الحرام وجاهدوا في سبيل الله حتى لو وقع هذا الجهاد في الشهر الحرام دفعا عن أنفسهم، أولئك يعني وإن باكروا القتال، أولئك وإن باكروا القتال في الشهر الحرام يرجون رحمة الله يعني جنته على إيمانهم وهجرتهم وجهادهم، وإنما ثبت لهم الرجاء دون الفوز بالمرجو للإيمان بأنهم عالمون بأن العمل غير موجب للأجر. يعني لم يقل سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله سيحوزون برحمة الله، وإنما قال مع ذلك يرجون بسبب إلى أن الإنسان لا يتكل على عمله وإنما هو يفوز برحمة الله سبحانه وتعالى وبمنته لا بعمله، على حد قوله صلى الله عليه وسلم لم يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وقبل. فالعمل الصالح مهما عمله الإنسان ليس موجبا للأجر، وإنما الذي يوجب الأجر هو رحمة الله سبحانه وتعالى والتفضل منه عز وجل. فهذا إشارة إلى هذا، وليس معنى ذلك الاشتباه في أنهم ينالون الفوز من هذا الرحمة، ليس معنى أنهم لن يفوزوا أو أنهم سيخيبون أو لن ينالوا أجرا، لكن المقصود إنهم حتى ينالون هذه الأعمال النجاة والرحمة إنما تكون فضلا من الله ومنا وليست على سبيل المقابلة، فالأجير الذي تعطيه مقابل عمل أو الثمن الذي تدفع مقابل السلعة واضح، لكنها رحمة الله سبحانه وتعالى. والله غفور غفور يعني لهذه الحرمة الشهر رحيم بما تجاوز عن كتابهم مع قيام الدليل على الحرمة فلم يعاقبهم. وقال سبحانه وتعالى أيضا أولئك يرجون رحمة الله وقد مدحهم لأنه لا يعلم أحد في هذه الدنيا أنه طائر إلى الجنة ولو بلغ في طاعة الله كل مبلغ. مهما الإنسان جاهد وهاجر في سبيل الله سبحانه وتعالى وآمن وعمل غير ذلك من الصالحات فلا يعني ذلك أنه يصير أو يقطع لأنه يدخل الجنة، لكن حسبه أن يطمع ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الإنسان أولا لا يدري بما يختم له والأعمال بخواتيم، ثانيا لئلا يتكل على عمله وإنما يتكل على مقضي رحمة الله تبارك وتعالى. يعني يقول قتادة هؤلاء خيار هذه الأمة، هؤلاء المؤمنين المهاجرين المجاهدين هؤلاء خيار هذه الأمة، ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون وإنهم من رجع طلب ومن خاف هرب. فانظر مع ذلك أنهم خير الأمة وذلك وصفهم بماذا؟ يرجون رحمة الله. أما الآن فصار رجاء رحمة الله مرادفا في عرف الناس في الاضطراب رحمة الله وغرهم بالله الغرور يغترون بالله فيتكلون على نصوص العقل والرجاء ويؤمنون نصوص الوعيد والعقاب، ولا كأنه ما يكون سوى أن الله غفور رحيم وأن الله تواب وأن الله سيسامحهم وغير ذلك، وينسون أنه شديد العقاب. نبدأ عبادي أني أنا غفور رحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فهو ضابط الإنصارف بين الغرور وبين الرجاء. يقول ابن القيم في بيان ذلك في كتابه الجواب الكافي: اعلم ان من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثه امور: حبه لما يرجوه، وحزنه على تركه، وسعيه في تحصيله بقدر الامكان. فهذه مركبات الرجاء. لذلك سيد الرجاء هنا اطلق الرجاء على العمل وليس على مجرد الانسان ينام ويكتب ويقول انا ارجو رحمه الله، هذا اضطراب الاعتراف بالله. لكن الرجاء لابد من هذه الاشياء الثلاث: ان يحب الشيء الذي يرجوه، ان يخاف من فواته، ان يسعى في تحصيله بقدر الامكان، يعني يسعى في الارض بالاسباب من اجل تحصيله. هذا نلاحظه في اي انسان يطلب او يرجو شيئا حتى مطالب الدنيا. الانسان الذي يريد الربح الطالب الذي يريد النجاح او الشهادة لابد يكون عنده هذه الثلاثة، محبته من الدور، خوفه من صلاته، السعي في تحصيله بقدر الامكان، والا سمي احمق لو انه قال يعني من يرتاح بك النجاح كما يقولون، فهذا يقال هذا احمق، هذا مغرور، ولا يمكن ابدا من الرجل الذي ما حرك الارض ولا وضع الجهد ولا سقاها، في حين ان جيرانه مثلا من الجراح فعل ذلك، ثم اتى جلس ينتظر موت الحقائق كي يحصل، هذا بلا شك حمق وجنون وسفك. لابد من ايه؟ ترجو النجاه ولم تسلك مشاركها الا السفينه لا تجري على اليابس، فلابد من الاخذ بهذه الاسباب، واما يسمى هذا غرورا. فغرك لربك الكريم، فهذا اعتراف. اما حسن الظن بالله واما الرجاء فلا يطلق الا على ما معه عمل، ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية اولئك يرجون رحمة الله، فتطلق الرجاء على سلك العمل في صعب. اما مجرد الاستحماق والاعتماد على الاماني فهذا اضطراب وليس حسن ظن بالله عز وجل.